الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيها المؤمنون، بعد أن أقيمت الحجة على أهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام من حيث كونه ابن مريم عليه السلام من غير أب، وأن ذلك هين على الله وأنه عبد من عباد الله، أرسله الله بالإنجيل وأيده بالآيات ونجاه من خصومه والكائدين له بتوفيه ورفعه. فلما كابر النصارى هذه الحجج وأعرضوا عنها واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا، جاءت المباهلة فأبوها خوفا من أن يهلكوا ويبادوا. فهل بعد كل هذا تركوا وشأنهم؟ لا والله، فإن صاحب الحق لا يكل ولا يمل ولا يفت في عضده إعراض المعرضين ولا جحد الجاحدين أو كيد الكائدين، بل يمضي ينوع الأساليب ويكرر الحجج ويقيم البراهين، وبعد ذلك الهداية على الله وحده. فلذا جاء هذا الفصل من ألوان الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الرسالات السماوية كلها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بهذه الأصول التي اتفقت عليها الرسالات، وهي عدم عبادة غير الله مع ترك الإشراك به، واعتبار كل المخلوقات متساوية في كونها مربوبة لله. فلا رب إلا الله ولا إله إلا الله. وفي هذه الآية إرشاد إلى أن الاختلاف في تفاصيل الأشياء وتفريعاتها يمكن أن ينتهي بالرجوع إلى الأصول والأسس متى كان غرض المختلفين معرفة الحق، فيعمد إلى الأصول والأسس ويحتكم إلى ما هو مقرر فيها. فإنه لما كانت الرسالات السماوية مطبقة على توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وتنزيهه عن مشابهة خلقه، وحيث علم أن عيسى هو ابن مريم عليه السلام وأنه لا استحالة في خلقه منها من غير أب كما تقدم، لم يبق لقول النصارى إنه ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة معنى، مع ما فيه من التناقض والتنافي الذي لا يقبله عقل سوي. والذي يعين النصارى على هجر هذا كله وتركه العودة إلى أصول الديانات وما أطبقت عليه. فلهذا خوطبوا بهذه الآية الجامعة: قل يا أهل الكتاب. وإن كان النصارى هم الذين نزل السياق في شأنهم، لكن اليهود أشبهوهم في الكفر وفي الاعتماد على أحبارهم في التشريع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي هلموا وأقبلوا. أبيتم الإقبال لأجل المباهلة؟ فهذا بدلها لو كنتم تعقلون. إلى كلمة سواء، أي إلى ما دلت عليه هذه الكلمة. سواء أي عدل ووسط ونصف، لا يرجح فيها طرف على آخر. وتفسير الكلمة السواء فسرها بعض السلف بلا إله إلا الله لا ينافي هذا، وسيأتي بيان وجه اختيار هذا دون ذلك. وتضمنت هذه الكلمة إلى كلمة سواء توحيد الله في ألوهيته بحيث لا يعبد غيره ولا يشرك به شيء، ألا نعبد إلا الله. وأكد هذا المعنى بقوله: ولا نشرك به شيئا، أي شيء كان. وقررت الآية توحيد الله في ربوبيته بحيث يعتقد ويعمل على وفقه، وهو أنه لا مدبر لشؤون الخلق غير الله، فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا هو، ولا يحلل ولا يحرم ولا يشرع غيره. ولم يقل هنا عن الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ولا عن توحيد الربوبية أنه لا رب سوى الله، لأن المرأة قد يقول ذلك قولا لكنه يخالفه فعلا. فاعتمد في ذكر هذه الكلمة السواء التطبيق لا مجرد القول والدعوى. ولهذا قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهو العمل إذن وليس مجرد القول. والرب ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الرب هو السيد الذي يطاع فيما يأمر به وينهى عنه، وليس لأحد هذه المنزلة من غير قيد إلا الله، فإنه هو الذي يشرع الأحكام وهو الذي يحلل ويحرم. واليهود والنصارى، إنما قيل هذا لهم لأن اليهود والنصارى يعتمدون في التحليل والتحريم على الأحبار والرهبان، وبهذا يكونون قد اتخذوهم أربابا من دون الله. بل إن النصارى تجاوزوا ذلك، تجاوزوا وفاقوا اليهود في الباطل إلى أمر آخر، وهو غفران الخطايا الذي يعرف بصكوك الغفران. وقد قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، سمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيستحلون؟ فقلت: بلى. يعني فذلك، فهذا يعتبر عبادة. وقوله تعالى: فإن تولوا، أي أعرضوا عن هذه الدعوة وهذه الكلمة السواء، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي نعبد الله وحده ولا نتوجه إلى غيره في طلب نفع أو دفع ضر، ولا نحلل أو نحرم إلا ما حلل أو حرم. فهذا الذي أعرضتم أنتم عنه مع قيام الحجة عليكم نحن متمسكون به. ومعنى اشهدوا بأننا مسلمون، معنى إشهادهم على هذا إشعارهم بأن عدم الاسترسال معهم في الجدال ليس لعجز ولا للتسليم بحجة ما هم عليه، بل للإعراض عنهم، إذ لا نفع من وراء الكلام معهم. ولما لهذه الآية من عظيم الأهمية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، لما لها من الأهمية وكونها أصلا عظيما في الدعوة إلى الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها في رسائله إلى ملوك الأرض، فقد كتب بها إلى هرقل والمقوقس والنجاشي، وهذا كتابه إلى هرقل ملك الروم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كان إبراهيم عليه السلام معظما مبجلا عند العرب، وكانت عندهم بقية من دينه وإن كانوا مشركين، وكذلك كان الأمر عند اليهود والنصارى، يزعم كل منهما أنه على دين إبراهيم، ولعلهم اصطنعوا ذلك ليستميلوا مشرك العرب إلى دينهم ويمكنوا له في مجتمعاتهم. فلما جاء الإسلام وتكرر في القرآن أن هذا الدين ملة إبراهيم، إن بروا يعارضونه في جملة معارضاتهم، من ذلك بأن إبراهيم كان يهوديا كما يقول اليهود، ويقول النصارى إنه كان نصرانيا، فكذبهم الله في دعواهم هذه بالدليل التاريخي، وبين أن كل من التوراة والإنجيل إنما أنزل بعد إبراهيم، فكيف يكون متبعا لما فيهما؟ لما تحاجون في إبراهيم، أي لما تجادلون فيه، فيقول بعضكم كان يهوديا ويقول بعضكم كان نصرانيا. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون أن السابق على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له، وأنتم تدعون لإبراهيم وصف اليهودية والنصرانية؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أي في شأن عيسى وأمه وبنوته المزعومة لله وصلبه وكونه ثالث ثلاثة وما إلى ذلك من الأكاذيب والافتراءات، مما لكم فيه شبهة وقد ردت عليكم شبهاتكم، وأقيمت فيه الحجة عليكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم مما هو متقدم عليكم وعلى التوراة والإنجيل اللذين هما مصدر ما لديكم من علم. إن الذي يحاج غيره إما أن يكون عنده علم أو عنده ظن ووهم أو لا علم عنده، ومن عنده علم غلب وفاز، وأنتم غلبتم وفاز رسولنا عليكم، ومن عنده ظن ووهم صحح له وهمه وكشفت له شبهته، أما من لا علم عنده فمن أين له أن يتكلم، ومن أين له إذا كانت وقائع التاريخ ضده كشأنكم في دعواكم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. والله يعلم، وقد بين في القرآن ما كان عليه إبراهيم الذي لا علم لكم بأمره وأنتم لا تعلمون. فانظر أيها المؤمن، انظر إلى هذه الآية، سبحان الله، ما أعظم هذا الرفق في الدعوة إلى الحق، قوم كاذبون، يوجه إليهم هذا الخطاب بهذا الأسلوب المغشى باللين واليسر وإن كان منطويا على الذم والتقريع. ثم برأ الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما عليه اليهود والنصارى ومشرك العرب، فلا يكون لواحد من الفرقاء الثلاثة متعلق به. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن كل ما كان عليه أهل عصره من الشرك والضلال، خاضعا لله مطيعا له. وما كان من المشركين الذين يزعمون أنهم على ملته ككفار قريش ومن على شاكلتهم من العرب. قال بعض أهل التفسير مع بعض التصرف: قوله حنيفا مسلما احترس بلفظ مسلما عما ألصق بكلمة الحنيف من الباطل، إذ كان أهل الكتاب يدعون العرب بها وهم مشركون، فأضيف إليها مسلما حتى تخلص الكلمة لأصلها ويبعد عنها ما ألصق بها. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا في استعمال الكلمات الموهمة. ولما نفى الله تعالى عن إبراهيم وصف اليهودية والنصرانية ونفى عنه ما عليه العرب وأبطل انتماء هذه الفرق الثلاثة إليه، بين من هم أولى الناس به، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي أجدار الناس بالانتساب إليه الذين اتبعوه في عصره ومن بعده ومن بعد ذلك، وهذا النبي والذين آمنوا، وهم أهل التوحيد المحض الذي لا تشوبه شائبة اتخاذ الأولياء والوسطاء والشفعاء، وهم أهل الإخلاص الذي لا يخالطه الرياء، فهذا هو روح الدين ولبه، فمن كان عليه كان أولى بإبراهيم. أما الأحكام العملية فلا ضير أن يكون في بعض الرسالات ما يخالف بعض الرسالات الأخرى، ولا ضير أن يكون في رسالة الإسلام ما يخالف ما كان في ملة إبراهيم، فإن الله تعالى ينسخ من هذه الأمور ما يشاء لما له في ذلك من الحكمة ولما فيه من المصالح والمنافع لعباده. والله ولي المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.